الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى معنا في المجالس المتقدمة مذكرة ما وقع في الباب الأول من هذه اللامية المباركة، وفيه بيان أبنية الفعل المجرد ومعانيه وتصاريفه في المضارع، وهو باب حافل وهو أكثر أبواب المنظومة فائدة وأبياتا ومعانيا. لما كانت الأفعال على نوعين كما مضى معنا في المقدمة، منه المجرد ما جميع أحرفه أصيلة ومزيد فيه كاحتفل، تمم ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام عنها بذكر الفعل المزيد فيه، فذكر أبنيته. ولما كانت تلك الأبنية منطوية على معان قصدت العرب إليها عند زيادتها تلك الأحرف على تلك الأفعال، كمل كلام ابن مالك رحمه الله تعالى ببيان تلك المعاني، وهو باب مهم جدا في الفهم عن الله وفي الفهم عن العرب عموما. ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى لم يتم له تقرير هذا الباب تقريرا مرتبا، ولم يتم له تفصيله تفصيلا حسنا، فحشره كيفما اتفق فلم يرتبه. ومن هنا رغب بعض الشيوخ الذين درسنا عليهم أن يرتب ترتيبا يسهل أخذ الأفعال منه والفائدة، فكان ذلك بحمد الله. ولكن مع ذلك لم نغفل ما ذكره ابن مالك، ذكر الترتيب الذي ينبغي أن يتدرب عليه طالب العلم وأن يسير عليه، ونبه على كلام ابن مالك وحشر له. فقال رحمه الله تعالى باب أبنية الفعل المزيد فيه ومعانيه. فيه شيئان، وعدنا بشيئين، بأبنية الفعل المزيد فيه وبمعاني تلك الأبنية، وذلك ينتظم في فصلين، الفصل الأول في الأبنية والفصل الثاني في المعاني. قال غفر الله له ورحمه: وقد أتى الفعل ذا زيد لمعنى نوي الحاق على صور مثلتها كملا. قد أتى الفعل ذا زيد لمعنى نوي الحاق على صور مثلتها كملا، بين لك أنه شرع يذكر الفعل المزيد، فقال ذا زيد أي صاحب الزيادة، والزيد والزيادة مصدران للفعل زاد يزيد زيدا وزيادة، يريد أن الفعل قد يكون صاحب الزيادة وهو الفعل المزيد. قال لمعنى أو الحاق، فالفعل يزاد، ماذا يزاد؟ يزاد أحرفا، ها؟ يزاد أحرفا، ذا زيد في الأحرف تكون بعض أحرفه مزيدة، هو الذي بيناه، منه المجرد ما جميع أحرفه أصيلته مزيد فيك احتفل. فلم يحفل أو لم يحتج إلى أن يبين لك معنى الزيادة هنا، لأنه قد تقرر في المقدمات أن المقصود بالزيادة أن تكون بعض أحرفه ليست أصيلة. علامة ذلك سقوطها في بعض التصاريف، والحرف إن يلزم فأصلا، والذي لا يلزم الزائد نحو تحت ذي أو مثل تحت ذي. فقال لك قد يكون الفعل مزيدا أي في الأحرف تكون بعض أحرفه مزيدة. ولما يزاد؟ لما يزاد الفعل؟ لغرضين، أحدهما لفظي والثاني معنوي. قد يزاد لمعنى وقد يزاد للفظ، فالذي يتعلق بالمعنى أن يراد بالفعل المزيد إنشاء معنى لم يكن في الأول، وذلك كالتعدية والمبالغة والمطاوعة والطلب والاعتقاد والتكرار، في معاني كثيرة نعرفها في فصل المعاني. هذا الأول، الزيادة للمعنى، فنسبت للمعنى لأن نقلة اللغة لما تأملوا الأفعال التي فيها هذه الزيادة وجدوا هذه الأفعال مضطردة في إفادة تلك المعاني. العرب قصدت بهذه الزيادات قصدت معاني معينة وطردت تلك الزيادة في تلك المعاني، فقالوا يزاد الفعل لمعنى. هذا البناء من الأبنية التي تزاد هي مزيدة لمعنى، لأنهم وجدوا ذلك المعنى ملحوظا في أفراد كثيرة فنسبوا تلك الزيادة للمعنى. يقابلها الزيادة التي المعنى يقابلها زيادة متعلقها اللفظ تسمى بالزيادة للإلحاق، وذلك أن يزاد الفعل حرفا أو حرفين أو ثلاثة أحرف ليصير لاحقا ملحقا بفعل آخر فيتصرف تصرفه، سميت للإلحاق. قد تقول زيادة من أجل اللفظ، عبر بهذا أو بها، لكنهم قالوا زيادة للإلحاق. وسنعرف الفعل الملحق والفعل الذي يلحق وهكذا. المقصود أن هذا البيت بين لك أن الفعل قد يكون مزيدا، وبين لك نوع الزيادة في الفعل، قد يزاد للمعنى وقد يزاد للإلحاق. والأول له أبنية وردت عليه، والثاني له أبنية وردت عليه، فيبين لك تلك الأبنية بناء بناء. قال: على صور. الصور جمع صورة، ويريد بها الأمثلة أو الأبنية أو الصياغ أو الأوزان. الفعل يكون مزيدا على صور كثيرة وعلى أوزان كثيرة، للمعنى تارة وللإلحاق تارة. قال: قد مثلتها كملا، أظهرتها لك، أظهرتها ومثلتها، ذكرت مثلها. لماذا؟ لماذا ذكر المثل؟ لتحوي فائدتين: البناء ومثاله، فتعرف البناء وتعرف مثاله من كلام العرب. لو جاءك بالأوزان فعل أفعل كذا فعل، لا ربما طلبت المثال فلم تجده، عزب عنك، لكنه جاء بالمثال ليجمع لك الفائدتين: البناء وتمثيله. وهذا شيء حسن. قال: فللثلاثي للمعنى. نعم. كيف المنصب لم يذكر هذا، ذكر الأوزان فقط؟ نعم، لم يذكرها. نعم، لم يذكرها. مصادر، المصادر شيء زائد على الأفعال، المنظومة للأفعال مختصة بالأفعال، فهو فقصد في الأفعال وحمي وبينها على أحسن تبيين. لما جاء إلى الأسماء ذكر فوائد في الأسماء، فيغتفر له فيما ليس بفعل ما لا يغتفر له فيما هو فعل، ولذلك فصل الأفعال وبينها ووضحها توضيحا، ولما جاء إلى الأسماء أفاد بما يتعلق بكل شيء. مثلا في الأسماء قد تقول: إنه لم يذكر في أسماء الفاعلين صيغ أمثلة المبالغة، ولم يفصل بينها وبين أسماء الفاعلين. لما لم يذكر؟ وهذا من أبنية الأسماء التي تشارك الأفعال وتلاقيها في الاشتقاق، يغتفر له في هذا ما لا يغتفر له. قال: فللثلاثي، إذا علمت أن الفعل يأتي بالزيادة على نوعين للمعنى وللإلحاق، فأنا أبدأك بالمعنى بالزيادة التي تكون للمعنى، والزيادة التي تكون للمعنى قد تكون في الفعل الثلاثي المجرد وقد تكون في الفعل الرباعي المجرد. الثلاثي المجرد قد يزاد للمعنى، والرباعي المجرد قد يزاد للمعنى، فالزيادة للمعنى على نوعين. ولذلك قال: فللثلاثي، لينبهك على أن الزيادة التي للمعنى قد تكون في الثلاثي وقد تكون في الرباعي، وقد يقول ثم يقول: وللرباعي. فللثلاثي للمعنى ثلاثة أضرب، أي فالزيادة التي تقع للفعل الثلاثي، فللفعل الثلاثي المزيد للمعنى يريد هذا، ثلاثي أي أصله ثلاثي لكن زيد عليه للمعنى. هذا النوع، هذا النوع قال له ثلاثة أضرب، ثلاثة أبنية، ثلاثة أنواع. أضرب جمع ضرب، هو النوع. وذلك أنه قد يزاد حرفا وقد يزاد حرفين وقد يزاد ثلاثة أحرف، وهو منتهى الزيادة. فإذا زيد حرفا صار رباعيا، إذا زيد حرفين صار خماسيا، إذا زيد ثلاثة أحرف صار سداسيا. ولذلك قال لك ثلاثة أضرب. فالفعل الثلاثي المجرد يزاد إما بحرف وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف ليصير رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. وكل من هذه الأنواع والأضرب له أبنية تخصه، فالثلاثي المزيد حرفا له أبنية، والثلاثي المزيد حرفين له أبنية، والثلاثي المزيد ثلاث أحرف له أبنية كذلك. فسردها مرتبة. قال: فللثلاثي للمعنى ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما هو؟ أجاء وزكى وافق الأجل. قد يزاد همزة في أوله، مثاله أجاء جاء أجاء. قد يزاد تضعيفا تكريرا للعين كزكى زكى زكاه، وقد يزاد ألفا بين العين واللام ك وافى وافق. نعم، فذكره وذكر مثله، نبه بالمثول على الأبنية. أجاء مثال لأفعل، نعم تجلى سيأتي، تزكى أجاء وزكى، نعم زكى زكى زكى مثال لفعل، نعم وافق مثال لفاعل. هذه ثلاثة أبنية الفعل فيها رباعي أصله ثلاثي مجرد زيد عليه حرف واحد للمعنى. وسنعرف معاني أفعل ومعاني فاعل ومعاني فعل. حصل لنا ها هنا ثلاثة أبنية كلها من مزيد الثلاثي بحرف، أفعل فعل فاعل، هذا الضرب الأول. قد يزاد الثلاثي حرفين للمعنى ولو خمسة أبنية، ذكرها في البيت الثاني. تعاونوا وتجلى وانتسبت له وبيض وجها وبالفوائد سحلا. قد يكون مزيدا بتاء في أوله، وقد يكون مزيدا بهمزة وصل. فالمزيد بتاء له بناءان، إما مزيد إما أن يكون مزيدا بتاء ومزيدا بعين مضاعفة بتكرار عين، تفعل كتجلى مثله في كلامه تجلى، وإما أن يكون مزيدا بتاء في أوله وبألف بين العين واللام، وهو الذي مثله بقوله تعاونوا، ومنه وتعاونوا على البر والتقوى. فلما تجلى ربه للجبل حاولت أن تكون المثل من القرآن، ما قدرت على ذلك. هذان مزيدان بتاء وهما اثنان، الثالث والرابع والخامس كلها مبدوءة بهمزة وصل. الفعل المجرد الثلاثي الذي يزاد حرفين نوعان للمعنى، نوعان، نوع أوله تاء ونوع أوله همزة وصل. فالذي أوله تاء بناءان، تفاعل وتفعل، والذي أوله همزة وصل ثلاث أبنية، افتعل وفعل وانفعل. مثال افتعل انتسب، انتسب مثال وزن افتعل لا انفعل، لأنك تقول نسب، نعم النون في أصل انتسب، افتعل تزيد همزة في أوله وتاء بين الفاء والعين. نعم نعم الوزن الرابع أو الوزن الثاني من أوزان المزيد بهمزة وصل أو المبدأ بهمزة وصل، افعل بهمزة في أوله وتكرار للام، أصله بائضة أصله، لكن زاده همزة في أوله ولاما. الدليل على أن الهمزة زائدة واللام الثانية زائدة أنك تقول البياض. هم لم يستعملوا الفعل، هجروا الفعل الثلاثي المجرد من هذا، لكن استعملوا مصدره. ومن الفوائد التي أغفلناها هنا وذكرت في الشرح الأول أن الأصل قد يهجر وقد ينبه عليه، قد يهجر الأصل. فهم زعموا أن فعل مزيد من الثلاثي لا لبناء واحد لا لمادة واحدة، وإنما لمجموعة من المواد، لأنك تقول صفر واصفر وسود وسود وداهم ودهم، فوجدنا ثلاثيا ووجدناه مزيدا بعده بحرفين. لكن هذا لا يعني أن كل ما كان على وزن فعل فلا بد أن نسمع له مجردا، لا، يعني العرب قد تهمل المزيد وقد تهمل الأصل في المواد، لكن هم لم يبنوا هذه الأبنية على المواد المفردة على كل مادة، لا لم يبنوها على ذلك. ومن الفوائد التي فاتتنا وكان ينبغي أن نبدأ بها الأوزان. ذكرنا أن الأصل الأول يقابل بفاء، والأصل الثاني يقابل بعين، والأصل الثالث يقابل بلام، فإن بقي أصل زدنا لاما، فإن بقي أصل زدنا لاما معطاة ما للموزون من الحركة والسكنات، صح؟ ثم الأحرف هذه الأحرف الأصيلة، الأحرف الزائدة نوعان، إما أن تكون تكرارا لأصل فاء أو عين أو لام، وإما أن لا تكون. فإن كانت الزيادة تكرارا لأصل عبر عنها بلفظ الأصل، تعبر عنها في الميزان بلفظ الأصل في الموزون. مثلا إعشوشب عاشب، إعشوشب عاشي الشين عين، الشين هي عين الكلمة عاشبة، تكررت في عشوشبة. إذا عبرت عنها تقول إفعوا عا، لا تقول إفعوا شلا، لا تقول إفعوا على. لماذا؟ لأن الشين الثانية تكرار لأصل، فتعبر عنها بلفظها. هكذا ذكرناه في الشرح الأول، لكن لابد أن ننبه عليها هنا. وقد تكون الزيادة ليست تكرارا لأصل، فهذه يعبر عنها بلفظها في، يعبر عنها في الميزان بلفظها في الموزون. مثلا تعاون بألف وتاء، فالتاء ليست تكرار لأصل، ولا الألف تكرار لأصل، فنعبر عنها في الميزان بلفظ التاء وبلفظ الألف. لماذا؟ لأنه ليس لها سند في الأصل، ليست فاء ولا عينا ولا مان لا من، ولا هي تكرار لواحد منها، فنعبر عنها بلفظها. والزيادة التي هذه شاكلتها محصورة في عشرة، جمعها الخليل بقوله سألتمونيها، سألوا الخليل ما أحرف الزيادة؟ قال سألتمونيها، قالوا ما هي؟ قال قد أجبتكم. سألتمونيها رحمه الله تعالى. الآن نرجع، فتعاونوا مثال لتفاعل، تفاعل مزيد بتاء في أوله وألف في آخره بين العين واللام، تجلى مثال لتفعل مزيد بتاء في أوله وتكرار لأصل، تكرار العين، وانتسبت له مثال لافتعل مزيد بهمزة في أول همزة وصل ولتاء بين الفاء والعين، وبيض وجها مزيد بهمزة في أوله وتكرار للام، بيض وجها، وبالفوائد انسحل، سحل وانسحل مزيد بهمزة في أوله ونون. كل واحد من هذه الأبنية له معان سنعرفها، الغرض الآن بيان تلك الأبنية فقط. ثم قال واستغفر الله وادهاممت يا ولدي ورورقت عينه وعلوت الرجل، هذا هو الضرب الثالث، وفيه بيان الأبنية التي فيها ثلاثة أحرف مزيدة من الفعل الثلاثي، وهي أربعة. استغفر الله مثال لاستفعل، وهو الثلاثي المزيد ثلاثة أحرف بهمزة في أوله وسين وتاء، وهذا البناء له معاني سنعرفها. استغفر الله وادهاممت يا ولدي، ادهاممت هذا المثال الثاني، ووزنه افعال، وهو مزيد بهمزة في أوله وألف بين العين واللام وتكرار للام، مثاله مدهامتان، فالفعل منه ادهامتا، دهما دهما داء وهاء، دال وهاء وميم، لا لا مستمع، دهما زيد عليه همزة في أوله وألف بين العين الهاء والميم وتكرار للميم، فعبر عن الألف والهمزة بلفظيهما لأنهما زيادتان ليست تكرار الأصل، وعبر عن الميم الزائدة بلفظها، فقيل إفعاء بلفظ الأصل الذي ولى، فقيل فعال. ودهممت يا ولدي وغرقت عينه، هذا البناء الثالث، وزنه إفعوا على، فهو مزيد من الثلاثي المجرد بثلاث أحرف، بعضها تكرار الأصل وبعضها ليس تكرار الأصل، فعبر عما ليس تكرار الأصل بلفظه في الموزون، وعبر عما هو تكرار الأصل بلفظ الأصل فيه. غرقت عينه دمعت، أو إذا اجتمع ماءها، إذا اجتمع ماءها ولم يصب، مزيد بهمزة في أوله وواو بين الفاء والعين وتكرار العين، افعوا على، نعم افعوا على، نعم كعشوشبة وغرقت، غارقة أصله غارقة. هل سمع غارقة مما يلاقي غرورقة في المعنى؟ لا يلزم، المهم أنهم قالوا وجدوا نظيرا له، عشيبة وعشوشبة هذا مستعمل، وجدوا غرورقة، لا يلزم، لا يلزم في كل مادة مثلناها أن يكون الأصل مستعملا، لا لا، الذي ندعو إليه أن تكون العرب زادت فيه في الفعل ولاحظنا تلك الزيادة في أفعال معينة، ثم إذا وجدنا فعلا على تلك الزيادة ولم نجد أصله فهذا لا يدفع أن تلك الزيادة مزيدة على ذلك الفعل، هذا يدفع التعارض الظاهر البادي، لأنك قد تقول هذا الفعل المزيد الأصل لم نجد له الأصل المستعمل، ف فيقال لك ليس هذا هو المقصود بالزيادة التي المعنى، المقصود أن الأبنية تجري على هذا النمط، ثم قد يتخلف الأصل كما قد يتخلف العارض. العرب قد تأتي بالمصدر وتهمل الفعل، وقد تأتي بالفعل وتهمل المصدر، وقد تأتي بالفعل واسم الفاعل وتهمل المصدر، وقد يسمع اسم الفاعل ولا يسمع الفعل ولا المصدر، وقد يسمع للمضارع ولا يسمع للماضي ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا المصدر، وقد يستعمل المزيد ويهجر الأصل، وقد يستعمل الأصل ويهجر المزيد. فهذه تصاريف العرب، وهذا لا يمنعنا أن نجعل قوانين تمشي عليها. في القوانين وقوانين، وقد تتخلف المثل، المواد قد تتخلف. وعلوط الرجل إذا التزمه وعانقه، يعلوط وزنه فعوله الرابع بهمزة في أوله وواو مشددة، افعول بهمزة في أوله وواو مشددة، فالواو المشددة حرفان حقيقة. هذه أمثلة الفعل الثلاثي المزيدي بمعنى، هي على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما زيد حرفا واحدا ولو ثلاثة أبنية، أفعل وفعل وفاعل. الضرب الثاني ما زيد حرفين وهو على خمسة أبنية، تفاعل وتفعل وافتعل وانفعل وفعل. الضرب الثالث ما زيد ثلاثة أحرف وهو أربعة، اضبط، وهو أربعة أبنية، استفعل وافعل وافعول وافعول. والرابع فعول سيأتي كلام عنه. إذن الأربعة والثلاثة سبعة، والخمسة 12 بناء. فالفعل الثلاثي المجرد يزاد لمعنى وله 12 بناء، هذا يضبط، هذا يضبط. وسنعرف معاني هذه 12. ثم قال وللرباعي لونان، أي وللفعل الرباعي المزيد لونان لمعنى، وحدث هنا ما يتعلق بمعنى اكتفاء بقوله للثلاثي للمعنى، لأنه قابل الرباعي بالثلاثي والثلاثي جعله للمعنى، وللفعل الثلاثي المزيد في حال كونه للمعنى، في حال كون الزيادة للمعنى كذا وكذا، وللرباعي أي المزيد للمعنى كذا وكذا. فهو استغنى بقوله الرباعي ومقابلته بالثلاثي عن ذكر المعنى. أضرب لون، نعم، غيرت في التعبير فقط، نعم. لوناني نوعاني، اللون والنوع والضرب متقارب، نعم. نعم كان صحيحا، يمكن أن تقول ذلك. وللرباعي لوناني، أي أن الرباعية قد يزاد للمعنى على نوعين، وذلك إما أن يزاد حرفا وإما أن يزاد حرفين. لماذا؟ لأن الأفعال لا تكون أدنى من ثلاثة ولا تكون زائدة على ستة، فانحصرت الأفعال بزيادتها في أنواع، قد تكون ثلاثية مجردة، قد تكون رباعية مجردة، صح، ولا يكون مجردا إلا ثلاثيا أو رباعيا. والرباعي قد يكون مزيدا من الثلاثي وهو كذلك، والخماسي لا يكون إلا مزيدا وهو إما مزيد من الثلاثي وإما مزيد من الرباعي، والسداسي لا يكون إلا مزيدا وهو إما مزيد من الثلاثي وإما مزيد من الرباعي. فللرباعي المجرد حظ في الخماسي وذلك أن يزاد حرفا، ولو حظ في السداسي وذلك أن يزاد حرفين. فكانت الزيادة في الفعل الرباعي على لونين، على لونين، إما أن يزاد حرفا فيصير خماسيا وإما أن يزاد حرفين فيصير سداسيا. نعم. قال وللرباعي لونان اطمأن به وبرنشقوا وتبعثرت سوى الجهلاء. الكلام عن الرباعي سهل، الرباعي سهل. لماذا؟ لأنه في الأصل قليل الاستعمال، لما كان قليل الاستعمال لم يتعاوره كثيرا ولم يزدوا فيه كثيرا. نعم. ومن هنا تسمح فيه، وسنعرف في أمثلة في المعاني له بيت واحد، المعاني يضبطه بيت واحد. الثلاثي توزعت معانيه وتشتت جدا، والرباعي يضبطه بناء بيت واحد كما ضبط أبنيته بيت واحد أبنيته المزيدة. قال وللرباعي لونان اطمأن به ولم يرتبه، لأن البيت الواحد يمكنك أن تعرفه. الأصل أن يقول إما أن يزاد حرفا وله وزن واحد وهو تفعلنا يزاد تاء في أوله، تبعثر هو الأخير. نعم. وإما أن يزاد حرفين وهو بناءان، نعم، افعلل وافعلل، افعلل كاطمأنه وافعلل كحرنجم. فجمع هذا كله في بيت فقال: وللرباعي لونان اطمأن به وبرنشقوا. اطمأن به معنى معروف، ابرانشقوا ما معنى برانشقوا؟ فرحوا. اطمأن وزنه افعلل، ابرانشق وزنه افعلل، افعلل هذان مزيدان بحرفين، هذان مزيدان حرفين، وهو الضرب الثاني في الحقيقة أو اللون الثاني. وقد يزاد حرفا، ومثاله تبعثرت صوى الجهلاء. نعم، وأشير، نعم، قرب ذلك بالمزدوجين، فجعل اطمأن به وبرنشقوا في مزدوج واحد ليشير إلى أنهما نوع واحد، لون واحد. وجعل تبعثرت في بين مزدوجين أو قوسين هلاليين صغيرين، قوسين هلاليين صغيرين، لإشارة إلى أنه لون. جمع صوة، وهي العلامة التي تكون في الطريق. الجاهل ليس له شيء، فصواه علاماته متبعثرة لا يعرفها، لا يهتدي، لا يمكن أن يهتدي. نعم. ومنه إن الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال: فكلها في اجتنى المعنى مضطرد. كل هذه الأوزان في أخذ المعنى مضطرد. ما معنى هذا؟ شرح لمرادهم بقولهم مزيد للمعنى. ماذا أرادوا بقولهم هذا مزيد للمعنى؟ أرادوا أن هذه الزيادة أو أن هذا البناء بهذه الزيادة اضطرد في إفادة معنى. قد يكون المعنى واحدا وقد يكون متعددا، المهم أن الفعل بهذه الزيادة مضطرد في إفادة معنى، فنسبت الزيادة إلى المعنى. فكلها في اجتنى المعنى مضطرد. قال: وقد ترى الأصل مهجورا ومبتذلا. قد يكون الأصل مهجورا فلا يستعمل، وقد يكون مبتذلا فيكون الفعل المزيد أفصح. رحمك الله. هذا النوع الأول، وهو الزيادة للمعنى، يقابلها الزيادة للحق. فقال: وألحقوا برباعي ليجري في مجراه وهو توسع به دبلا. ألحقوا برباعي، ها هنا حذف المفعول به الصريح. ما هو؟ هو قال لك الملحق به رباعي، الحقوا برباعي. وإذا كان الملحق به رباعيا والإلحاق هنا بسبب الزيادة، أي ألحقوا زادوا، زادوا ولما زادوا ألحقوا برباعي، فمعنى ذلك أن الفعل قبل الزيادة كيف هو؟ ثلاثي. ثلاثي، نعم. فأغناه ذلك عن أن يقول وألحقوا ثلاثيا برباعي، لأن قوة الكلام تفيده ولا تفيد إلا إياه. ألحقوا فعلا ثلاثيا بالزيادة بفعل الرباعي، فالزيادة التي للإلحاق لا تكون إلا في الفعل الثلاثي، لا يزاد للإلحاق إلا فعل ثلاثي. الزيادة التي للمعنى قد تكون في الثلاثي وقد تكون في الرباعي، وعرفنا ذلك. وأما الزيادة التي للإلحاق فهي مخصوصة بالفعل الثلاثي. وقال ألحقوا برباعي، ولم يقل مجرد، ولا قال مزيد، ولا قال مجرد ومزيد، أطلق وعمم ونكره، والتنكير يفيد العموم. نكر: كجاء رجل ذو روعه وكعلى أبصارهم غشاوة فالنوى فيه ظاهر الطلاوة في هدى للمتقين عمما. فقوله هنا رباعي يشمل ما كان مجردا وما كان مزيدا، يدخل فيه المجرد والمزيد. وقد عرفنا أن الرباعي المجرد رباعي له أربعة أحرف، والمزيد عرفنا أنه إما خماسي وإما سداسي. فالإلحاق يكون على هذه الشاكلة، قد يلحق الثلاثي بحرف ليصير رباعيا، ليصير موازنا للرباعي المجرد، وقد يلحق حرفين ليصير موازنا للرباعي المزيد حرفا، وقد يلحق ثلاثة أحرف أو قد يزاد ثلاثة أحرف ليصير ملحقا بالرباعي المزيد حرفا. فقوله هو ألحق برباعي يشمل هذا كله. ثم بين لك العلة من الزيادة التي للحق، فقال ليجري في مجراه. فالعرب أحيانا تحتاج لضرورة وزن أو قافية أو سجعة قد تغير ثلاثيا فتجعله على نمط الرباعي، تغيره لإصلاح اللفظ فقط، فتزيد هذا الثلاثية، تزيده حرفا أو حرفين أو ثلاثة أحرف، لا لإفادة معنى جديد، لا، وإنما ليكون اللفظ جاريا على لفظ آخر، وذلك اللفظ هو الرباعي. فهمتم هذا؟ فهذه الزيادة وهي الثانية زيادة للإلحاق، زيادة لفظية متعلقها أن يلحق الفعل بفعل آخر فيجري في مجراه في مضارعه في بنائه وتصاريفه، في مضارعه ومصدره واسم الفاعل منه. قال وهو توسع به دبلا، هذا النمط من الزيادة من التوسع في كلام العرب، العرب كانت تتوسع فتستعمله، وبه دبلا أصلح اللفظ، أصلح لفظ هذا المزيد. فالغرض من الزيادة التي للإلحاق أن يجاري الفعل فعلا آخر فيصلح لفظه فيصح به الوزن ويصح به السجع فقط، هذا المقصود منه. ولما كان هكذا لم يكن مقيسا، هذا يكتفى فيه بما سمع عن العرب ولا يقاس عليه، هذا أولا. ولما كانت الزيادة هذه على هذا النمط امتنع فيها الإعلال وامتنع فيها الإدغام. لماذا؟ لأن الإعلال والإدغام يغير الصيغة، وهم قصدوا الصيغة والبناء، فلو أحلوا به إعلالا أو تغييرا أو إدغاما لفات المقصود من وزنه على هذا الوزن ومن صياغته على هذا البناء، فاكتفوا به. إذا حصل موجب للإعلال لم يعلوا، إذا حصل موجب للإدغام لم يدغموا. لماذا؟ لأن قصدهم هو ذلك البناء، والإعلال والإدغام يغيران ذلك البناء فيفوت المقصود من ذكر البناء. نعم، تقول نعم دبلت الشيء أصلحته، دبلته ودملته، كل شيء دبلته ودملته فأصلحته. هذا المعنى الذي أفهمه الكلام وطواه قوله وألحق برباعي من أن الثلاثية وحده هو الذي يزاد، ويزاد للإلحاق بالرباعي المجرد تارة، والمزيد حرفا تارة، والمزيد حرفين تارة، وكل ذلك من أجل أن يجري مجراه في التصرف. المهم أن يلحق بالرباعي المجرد والرباعي المزيد حرفا والرباعي المزيد حرفين، هذا طواه قوله ألحق برباعي برباعي، ونص عليه بعده قول فقال فللمجرد، أي فللرباعي المجرد الملحق به أوزان، فيزاد الفعل الثلاثي المجرد ليلحق برباعي مجرد في أوزان وهي كذا وكذا وكذا، وذكر منها ثمانية أوزان. قال فللمجرد، أي فللرباعي الملحق به المجرد الذي زيد الثلاثي حرفا ليصير ملحقا به كذا وكذا، فيزاد الثلاثي حرفا للإلحاق بالرباعي المجرد، فمن أجل الإلحاق بالرباعي المجرد من الأوزان التي تكون للثلاثي كيت وكيت. فللمجرد شملل المشاة وجعبا عودقت هرولت سيطرت مشتملا، خمسة عذيطت عذيطت شنتر قلنستم، ثمانية، فيزاد الفعل الثلاثي حرفا واحدا ليصير ملحقا برباعي مجرد في ثمانية أبنية. الأول وزنه فعلل، مثاله شملل المشاة إذا أسرعوا، شملل وزنه فعلل، وفعلل وزن المجرد الرباعي المجرد، ما الفرق بينهما؟ كيف زعمتم أن شملل مزيد من الثلاثي المزيد وليس رباعي مجردا؟ هذا سؤال. أنتم تزعمون أن وزنه فعلل، وفعلل وزن الرباعي المجرد، فكيف زعمتم أن فعلل ها هنا مزيد ليصير ملحقا بفعلل المجرد؟ نعم نقول هذا، نعم، أصله شمل ثلاثي سمعناه، ثم وجدناهم قالوا بعد ذلك بعد أن قالوا شمل قالوا شملل، فعلمنا أن اللام الثانية مزيدة. ولما كان شمل بلام لامه لام ثم زيد لاما كرر أصله، أصله الثالث كرر، وأردنا أن نزنه وهو زائد وزن، وعندنا أن الحرف إن كان تكرار الأصل فإنه يوزن بلفظ الأصلي، فقلنا فعلل. والفرق بين فعلل الذي هو شملل وفعلل الذي هو دحرج مثلا أن اللام الثانية في فعلل الذي هو دحرج أصلية، واللام الثانية في فعلل الذي هو زائد شملل زائدة، لكن عبر عنها بلفظ الأصل لأنها كانت تكرارا لأصل. ومن هنا لا يعمكم التوافق الظاهر البادي بين الوزنين، فعلل فعل من الملحق بفعلل فعلل، تقول ما هذا فعلل يلحق فعل، نعم فعلل هذا اللام الثانية فيه مجردة وفعلل هذا اللام الثانية فيه مزيدة وهي تكرار لأصل، ولما كانت تكرار لأصل عبر عنها بلفظ الأصل. لازم تحذف الأصل، نعرفها لأننا وجدنا العرب استعملته ثلاثيا مجردا فعلمنا أن ذلك الحرف زائد أنه شمل، قالوا شمل. ما كاين فرق بين المجرد والمزيد والمزيد الثلاثي؟ لأن شملنا هذا تكرار لأصل نفس الحرف في اللام، بعكس دحرج نعم نعم هناك هذا نعم. لا يخرج عن هذا، نعم لا يخرج عن تكراره بلفظه بلفظ الأصل الذي هو اللام، نعم هذا هو. مثلا قلقل ليس ملحقا، قلقل أين اللام المكررة؟ نعم بعضهم قال قلقل هذا على وزن فعل وزيدة القاف، هذا عرفناه صلصال وكل عرفنا، بعضهم يقول هذا لكن كنا يعبر عن فعل فلا. إيه نعم هذا مذهب لبعض الناس، ليس داخلا في هذا، ليس داخلا في هذا. أورد على بلال ما أورده وقال لك اللام الثانية في شملل هي اللام الأولى، في شملل لام ولام بلفظها، لكن دحرج الجيم والراء ليستا واحدا، فدحرج فعلل اللام أصل ثاني واللام الأولى أصل أول، لكن فعلل الذي هو شملل لام ولام، جلبب باء وباء، جلب جلبب باء وباء، قال لك هذا هو الفرق بينهما، هذا في الموزون لكن في الميزان واحد. والمبتدئ قد يبدو له تعارض ظاهر، كيف يقول فعل لا يلحق يزاد فعل للحق بالرباعي الذي هو فعل لا، فيدفع هذا بأن يقال فعل لا في المزيد الملحق اللام الثانية منه زائدة، لكنها لما كانت تكرارا لأصل عبر عنها بلفظ الأصل. نعم فللمجرد شملل المشاة هذا الوزن الأول فعل لا، وجعب جعب جعب وزن فعل، فيزاد الثلاثي أليفا في الأخير ليصير ملحقا بفعل لا جعب. عودقت، عودق مزيد بواو بين الفاء والعين وزنه فوعل. نعم هرولت مزيد بواو بين العين واللام، هرول وزنه فعول، فيزاد الفعل الثلاثي إما لاما في الأخير تكرار للام فعلالا، وإما ألفا في الأخير فعلا، وإما واوا بين الفاء والعين فوعلا، وإما واوا بين العين واللام فعولا، وإما ياء بين الفاء والعين وإما نون، المهم سنعرف ذلك. هرولت سيطرت وزن الخامس، سيطر سيطر بزيادة ياء بين الفاء والعين، سيطرت مشتملا، سيطر عليه بمعنى مشتملا، هذا حال مؤكدة له إذا اشتمل عليه واعتنى به وقام بأمره، نعم سيطر عليه، نعم تمكن منها وفيه معنى اشتماله عليها، نعم فقوله مشتملا حال مؤكدة مبينة لمعناه، سيطرت مشتملا فيعلى. وقد يزاد ياء بين العين واللام، عذيطت عذيطت والإدغام ناقص، فيزاد ياء بين العين واللام عذط مثلا عذيط عذيط، فهو عذيط ومعناه تجد معروف سهل، قالوا الذي يحدث عند الوقاع. شنتر شنتر شنتر مزق، نعم إيه هذه نستعملها شتر عين، نعم شنتر مشنتر شنتر نعم قد يزاد الفعل الثلاثي المجرد نونا بين الفاء والعين للحاق بالرباعي المجرد مثاله شنترة وقد يزاد نونا بين العين واللام للحاق بالرباعي المجرد ومثاله قلنسه إذا غطاه ستره قلنستم ثمانية محصولها أنه قد يكون على وزن فعلل قد يكون على وزن فعلا احفظوا هذين قد يكون على وزن ثوعلا قد يكون على وزن فعولا يزاد واو إما بين الفاء والعين وإما بين العين واللام وقد يكون فيعلا وقد يكون فعيلا يزاد ياء إما بين الفاء والعين وإما بين العين واللام وقد يكون فنعلا وقد يكون فعنلا يزاد نونا إما بين الفاء والعين وإما بين العين واللام هذه ثمانية وللمزيد ثمانية هذه ثمانية احفظها لا تغفل عنها والمزيد على نوعين قد يكون مزيدا للحاق بالرباعي المزيد حرفا هو تفعلنا وله سبعة أبنية وقد يكون مزيدا للحاق بالرباعي المزيد حرفين وهو إفعن لنا حرنجم لا يلحق بالرباعي الثاني الذي هو فعلنا لا يلحق بحرنجم وبعضهم يقول إن فعلنا لا على وزن حرنجم بعضهم يقول إن فعلنا لا الذي نقول نحن إنه فعلنا لا ليس فعلنا لا وإنما هو فعلنا لنا حصل في إعلان وتغيير وإضافة نعم إعلان نعم إعلان وتبديل لا يكون في هذا نعم لأن كلامنا عن المجرد عن المجرد المجرد الرباعي الذي عرفناه إذا زيد حرفين كان له بناءان إفعل لا وإفعل لا لا بعضهم قال إن إفعل لا فرع عن إفعل لا لا ليس في ليس بناءين هما بناء واحد فهمت زيد النون هذه نعم نعم واحد. بعضهم يقول إن اطمأن وإن مثلا اقشعر ليس من قشعر هو أصلا لم يسمع له قشعر لم يسمع وإنما هو كحرنجم حرجم الإبل المهم قالوا حصل فيه تغيير هو على وزن فعللا ليس على وزن فعل هذا فعلل هذا محمول على فعلل مغير فهو وزن واحد ليس وزن المثنى بعضهم يقول انتم انا قلت بعضهم قال لا لا انا لم افهمش لان القصد من واللفظ احنا قلنا هذا نعم اطمئن طم افعل لا لا اطمئن نعم افعل لا يتخلف النون فيه بعضهم قال هذا بعضهم قال هذه ثمانيه ايه فللمجرد ثمانية هي كيت وكيت فتجعل ثمانية إما بدلا من شملل وما عطف عليه وإما خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وهي ثمانية والمقصود منها أن تضبط ألفاظها وتعنى بها وتحويها وتحرزها وتعرف عددها لئلا يفوتك فإذا قال لك ثمانية لابد أن تعد ثمانية إذا فاتك واحد كنت مفتقرا إلى ذكره فمن هنا قال لك ثمانية حتى يكون ذلك نصا في العدد والله تعالى قال تلك عشرة كاملة ومعروف أنه تذكر الأمور ثم ينص على العدد لتوكيد الأمر والتنصيص عليه ليعنى به ليثبت لئلا يغفل عنه قال وللمزيد المزيد نوعان قد يكون مزيدا بحرف هذا الرباعي قد يكون مزيدا بحرف كذلك الثلاثي المزيد للإلحاق قد يكون مزيدا بحرفين للإلحاق بالرباعي المزيد حرفا قد يكون مزيدا ثلاثة حروف للإلحاق بالرباعي المزيد حرفين والثاني قليل على كل حال سنعرف قال وللمزيد تجلببت غداة أنا تفعلل جلب زادوه تاء وزادوه لاما في الأخير تجلببت المرأة غداة ألا ألا يقصر ألا مع الجيران قصر قصر ولدها مع الجيران فهي لبست جلبابها وخرجت لتصلح مثلا والوالد غائب غدا تقصر نعم أراد أن يركب لك معنا قال وقد تسلقى وقد تسلقى إذا استلقى على قفاه تسلقى نعم تفعل من سلقى من سلقة فزيد تاء في أوله وألفا مقصورة في آخره الحاق بتفعلل نعم تفعلل تسلقى تجوربت تفوعلت يزاد تاء في أوله وواو بين الفاء والعين نعم نعم نعم آه. هذا شيء آخر. تجوربت لبسة الجورب جوربه جورب مزيد كجوربك إيه ما مثله عودقة عودقة جورب عودقة. أنا أردت أن أكثر الأمثلة. نعم وكثير حتى تجلببت جلببة نحن قلنا تشملل شملل وكذلك تشملل أو لا لا شملل المشاة وتقول تجلببه وجوربه مثل هذا. المهم بعضها يدل على بعض والمقصود تكثير المثل تكثير المثل. فكل شيء ذكرنا له مثال ولم نعده. تجوربت أي لبست الجورب مزيد بتاء في أوله وواو بين الفاء والعين. تسروله أي لبس السروال سروله السروال فتسروله أي لبسه ألبسه السروال فلبسه. نعم. تفعول مزيد بتاء في أوله وواو بين العين واللام. وترهيأ الفتى كسلا رهيأه ترهيأ تفيهقت إيه نعم. تفيهقت مزيد بتاء في أوله وياء بين الفاء والعين. نعم تفيعل. وترهيأ على وزن تفعيل مزيد بتاء في أوله وهمزة بين العين واللم. تمسكن تمثعل سكن تمفعل. هذه سبعة هذه سبعة وقد جمع بينها بهلالين قوسين هلاليين صغيرين. هذه السبعة هي نظير للثمانية المتقدمة. فعلل تفعلل فعلا تفعلا فوعلا تفوعلا فعولا تفعولا فيعلا تفيعلا فعيلا تفعيلا حذفت النون. فنعلا وفعنلا حذفتا عوض منهما تمفعل فقط. احفظ هذا لتضبط الزيادة هي لابد أن تضبطها. حذفت الزيادة التي فنعلا وفعنلا شنترا وقلنسا حذفتا لما صار مزيدا بحرفين وعوض منهما تمسكنا تمفعلا هكذا بتاء ومين. وأما الزيادة التي بثلاثة أحرف الحاق بالرباعي المزيد حرفين فله بناء في المشهور. يقعنس سغرا داه منتصرا يضبطها قولك يقعنسس يقعنسس قعس زيد بهمزة في أوله ونون بين الفاء والعين ولام مكررة. يقعنسس كحرنجمة لكن أصل قعنسس قعس ثلاثي وحرنجمة أصله حرجم الإبلة رباعي فهمت. فزيدت سين السين الثانية في حرام في قعنسس هي تكرار لأصل هي حرف زائد لكنه تكرار لأصل فعبر عنه بلفظ الأصلي. فيحرن قعنسس ما وزنه افعل لنا صحيح افعل لنا لكن اللام الثانية فيه ليست أصلية بل هي زائدة. وحرنجم ما وزنه اللام فيه اللام الثانية فيه أصل نعم لا هذا فرق ما بينهم. إحراق عنسس إغرنداه منتصرا إغرنداه غلبه منتصرا منتصرا حال موكدة. ما وزن إغرندا إفعن لا هذان بناءان والسبعة كم تسعة انتصر عليه كاد النعاس يغرن كيف ماذا قال يغرنديني يدفعه طورا ويسرنديني سرنداه وغرنداه معنى انتصر عليه غلبه. يغرنداه منتصرا عليه غالبا غلبه غالبا رحمك الله. فهذا حال المؤكدة هذان بناءان. فالمقصود أن الثلاثية المجردة يزاد ثلاثة أحرف للحاق بالرباعي المزيد حرفين وذلك في بناءين افعن لا وافعن لا ويزاد بحرفين للحاق بالرباعي المزيد حرفا ولو سبعة أبنية تفعلل تفعلا تفوعل تفعول تفيعل تفعيل وتمفعل. السبعة والتسعة والاثنان تسعة أبنية، ويزاد الثلاثي المجرد حرفا واحدا للحاق بالرباعي المجرد، وذلك في ثمانية أبنية: فعلل، فوعل، فعول، فيعل، فعيل، فنعل، فعنل، فعلى، فعلى. الثمانية والتسعة كم؟ سبعة عشر بناء. انتهت أبنية الفعل المزيد للإلحاق إلى سبعة عشر بناء، فيزاد الفعل للإلحاق وله سبعة عشر بناء. وأبنية الفعل التي للمعنى خمسة عشر: اثنا عشر للثلاثي عددناها، وثلاثة للرباعي. فسبحان الله، الأبنية التي للإلحاق أكثر من الأبنية التي للمعنى، مع أن الأولى هي الشائعة الذكر، هي أكثر الأبنية. هذا هو مشهور الأبنية المزيدة. نعم، هذه المباني التي عرفناها والأبنية التي عرفناها هي مشهور الأبنية والأوزان التي ذكرها الصرفيون. وابن مالك رحمه الله تعالى زاد أبنية أخرى وقصر في بعض هذه التي ذكرنا فلم يذكرها ولم يرتبها هذا الترتيب. أظن أن الترتيب الذي عرفناه ترتيب مناسب سهل، فيه تنظير وتقسيم وضبط. ابن مالك رحمه الله تعالى سردها كيفما اتفق له، فيجمع المزيد للإلحاق إلى المزيد للمعنى، ويجمع المزيد بحرف إلى المزيد بحرفين إلى المزيد بثلاثة، ويجمع المزيد من الرباعي إلى المزيد بالثلاثي. فانظر، هذا يشوش، وترتيبها أدعى لضبطها. فقيل تعليقا: والشيخ ابن مالك رحمه الله أرسل ذي البناء مهوشة. هوش الشيء، نحن نقول شوش، لم يرتب. التهويش هو عدم الترتيب. والطوق من خرز، نعم، شوش، هوش، هيش، مشوش. والشيخ أرسل ذي البناء مهوشة، والطوق القلادة من خرز يزينه عطلا، أي أن السياق الذي ساق به الأبنية قد فاته منه بعض الأبنية المهمة التي هي خرز تزينه، هو الطوق يعني به النظم. الشيخ أرسل للأبنية ذي البناء مهوشة، البناء جمع بنية وبنية، البناء والبناء، مهوشة مشوشة. والطوق الذي هو القلادة يعني به النظم الأبيات، من خرز، من أبنية يزينه، هذه الأبنية تزين الطوق عطلا. تقول عطلت المرأة إذا خلى جيدها من الطوق، لم تتذ من الحلي، نعم، خلت عطلا. قالوا ثم استعمل هذا العطل في كل تفريغ، ومنه التعطيل، تعطيل أسماء الله وصفاته، وتعطيل تفريغه عن عما ثبت له. ولا بمعطل ولا بفارغ، نعم. نعم، والطوق من خرز يزينه عطل، يريد أن الأبيات التي ساق فيها ابن مالك هذه الأبنية خلت من بعض الأبنية التي تزين وتحسن، أي أنه فاته بعض الأبنية المهمة التي ذكرنا. قال: لكن فيه من الحوشي طائفة. فهو قصر أولا في عدم الترتيب، وقصر ثانيا في بعض الأبنية المهمة، وقصر ثالثا في زيادة أشياء حوشية لا نعرفها، لكن فيه من الحوشي طائفة. وهكما قاله أسوقه طاللا، هكا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك، أسوقه طاللا أريد به أشخاصه، الطلل هو الشخص، أريد أشخاصه، لا أريد أن تستفيد منه المعاني، لأن المعاني هي على النمط الذي قدمت لك، أنت تستفيد الأبنية وترتبها على نحو ما مضى، وأما ما هنا فلأحفظ لك كلام ابن مالك رحمه الله. وهذا ما قاله أسوقه طللا. قال ابن مالك رحمه الله: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا، ولا استقام حرنج من فصل. كم ذكرها هنا من بيت؟ طللا، أسوقه طللا في حال كونه طللا. طللا كيف طللا؟ شرحته شخصا، يعني أريد في حال كوني مريدا لألفاظه فقط، لا أريد أن تستفيد منه المعاني، وإنما أريد أن أحكي لك ألفاظه. نعم، طال طلله الشخص، طلله الشخص، وقد يستعمل بمعنى ما بقي من العام من الآثار. نعم. لمن طلل سائله. لمن طلل سائله. البقايا، بقايا الآثار، الأطلال، يبكي الأطلال بقايا الآثار، الشخوص، ما شخص ما ظهر. نعم. لميت مريش الطلال يلوح كأنه خلل. نعم. لا الطل، لا لا الطل هو المطر الضعيف الأول. لا لا. المهم قال بأفعل بأفعل الفعل كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ولا استقام حرج من الفصل. الفعل يأتي بالزيادة يكون مزيدا في حال كونه على وزن أفعال كأعلم الأول مع ولا، أعلم مزيد بهمزة في أوله، وها هو ها هنا مزيد للمعنى وهو مزيد من الثلاثي بحرف. انظر تحتاج إلى ترتيب كبير. ولا من الثلاثي المزيد حرفا يزاد ألفا بين الفاء والعين، وولا من الثلاثي المزيد حرفا للمعنى كوانا من الثلاثي المزيد حرفا وهو التضعيف في العين. استقام، استقام من الفعل الثلاثي المزيد ثلاث حروف للمعنى وزنه استفعل. يحرنجم من الفعل الرباعي المزيد حرفين للإلحاء للمعنى وهو وزنه إفعن. لا لا حرنجم، حرجم الإبل فحرنجمت. نعم. انفصل من الثلاثي المزيد حرفين للمعنى وزنه الفعل. قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة رابعة ورابعة افعل افعل وعاريا. قال ذا ألف وعاريا افعل مزيد من الثلاثي المجرد للمعنى وهو يزاد ألف في أوله ولا من في آخره مكررة. وقوله ذا ألف في الحشو أي بين العين واللام وهو وزن افعال كذلك ومثل سابقه. وعاريا قال وكذاك هبيخ اهبيخ ما وزنه هبيخ افعيل. بعضهم نقد قالوا هذا لم يسمع فيه إلا هبيخ وهو اكتفى ذكره صاحب العين وانفرد به ولم يحكي غيره فلا يعتد به. هبيخ اعتدل، اعتدل ما وزنه افتعل عدله من الثلاثي المزيد حرفين للمعنى. ثم قال تدحرجت عذي يطح لولا سبطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل. نعم المزيد بها هذا تدحرجت. وعذيط من الثلاثي المزيد حرفا وهو الياء بين العين واللام للحاق بالرباع المجرد. احلولا من الثلاثي المزيد حر ثلاث حروف للمعنى افعوعلا افعوعلا حاليا احلولا اسبطر. نعم علل اسبطر علل. نعم سبطر. نعم هذا اصله سبطر ذكرنا من الرباعي المزيدي بحرف بحرفين لا بحرفين بحرفين المعنى سبطر سبطر. توالى من الثلاثي المزيدي حرفين المعنى بتاء في اوله والف بين الفاء والعين. تولى مثله غير انه يزاد عين بتكرار العين. سبطر سبطر سبطر اسبطر اسم رباعي مزيد بمعنى. نعم افعل الله. قال ما تولى وخلبس فعلس فعلس فعلس. نعم هذا من كما زعموا من الثلاثي المزيد للحاق بالرباعي المجرد وهو على وزن فعلس خلبس. وسنبس قالوا وزنه سفعل من الثلاثي المزيد حرفا للحاق بالرباعي وزنه سفعل. ثم قال اتصل، اتصل لم يقصد به الأبنية وإنما قصد أن تدحرجت عذية طحلولة سبطرة ولا كذا كذا هذا اتصل بسوابقه فهو من الفعل المزيد لأن اتصل قد سبق له في قوله اعتدل. اتصل وزنه أصله وصل اتصل ثم أبدل من الواو تاء وأدغمت في التاء اتصل وسبق في قول اعتدل. ثم قال وحبنطأ إفعن لا من الثلاثي المزيد ثلاثة الحاق بالرباعي المزيد حرفين هو افعل لا افعل لا حبط او حبط احبن طاء زادوه افعن لا احبن طاء وزنه افعن لا نعم احوان صلا افوان على هذا كذلك حبط حبط ما قالوا حبطاء فزعموا ان الهمزه مزيده احوان صلا افعن لكل هنا يقول نعم هذا هو بزيادة همزة في همزة الوصل والنون والهمزة وهو من مزيد الثلاثي للحاق بحرنجما من مزيد الرباعي بحرفين نحو حبنط الرجل عظم بطنه من داء يسمى الحبط أو الحبط حبط أين أين الهمزة وهذه إحوان صلاة إفوان على إفوان على نعم كذلك من مزيد الثلاثي بثلاثة للحاق بالرباعي المزيد الحرفين حرنجما حوان صلاة إسلنقا إسلنقا إفعن سلق إفعن لا إفعن لا نعم غرندا نعم إفعن لا هذا من مزيد الثلاثي بثلاثة للحاق بالرباعي نعم للحاق بالرباعي من المزيد حرفين إسلندا غرندا نعم تمسكنا هذا معروف من المزيد الثلاثي بحرفين الحاق بالرباعي المزيد حرفا تمفعل سلقا فعلا نعم من المزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد قلنست كذلك من المزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد فعلا قلنست نعم جورب كذلك من المزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد فوعلا فوعلا هرولا كذلك المزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد مزيد بواو بين العين واللام هرولا فعولا مرتحلة هرولت مرتحلة هذا تكميل ثم قال زهزقت زهزق أصله هزق نعم الحق من مزيد الثلاثي بحرف وهو العين وهو تكرار لعين وقدمت على الفاء الحاق بالرباعي زهزق عفعل هل قام مزيد كذلك من مزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد هفعل أصله هفعل وزنه هفعل رهمس كذلك قالوا من مزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباعي المجرد وزنه فهعل فهعل إكوأل لا لا لا إفوعل إفوعل إكوأل إفوعل نعم إفوعل من مزيد الثلاثي بثلاثة الحق بالرباعي المزيد حرفين أو الحق بنحو اطمأن الحق بنحو اطمأن إيه مزيد حرفين وهو اطمأن لا لا لا فعل لنا ترهشف تفهعل من مزيد الثلاثي بحرفين الحق بالرباعي المزيد حرفين حرفا واحدا لا لا الهاء لم نعرف الهاء فهعل اجف الظ افعل اجف الظ نعم فهعل رهشف هل رهشف اصل او الهاء فيه زائده رشف هل هو من رشف هذا نادر هذا من الاوزان النادره اجف الظ افعل بما مزيد من الثلاثي بثلاث حروف للحاق بالرباعي المزيد حرفين هذه الثلاثة ما هي الهمزة في أوله والهمزة الوصل في أوله والهمزة بين العين واللام وتكرار اللام رحمك الله إفعال عليكم السلام ورحمة الله مش راني ركز راني مستغرب عليه يجب أن أفعل لأنها مستغربة. والشيخ أرسل ذي البناء مهوشة والطوق من خرز يزينه عطل لكن فيه من الحشي طائفة وهكما قال وسقوطا وهكذا قدر هكذا قدر فنحن نقرأ كلامه لكن ليش تستفيد من هذه الأبنية تستفيد إذا عرفت المعاني تنظر نعم هذا هو غالبا المعاني أنا رأيك يا هكذا لكن أنا أقول لكم في لامية الأفعال من الفائدة لطالب العلم شيء لا يمكنه أن يدركه. من تلك الفائدة البركة، البركة، ومنها أنها تعينك على الحفظ، تشحذ ذهنك، تقوي حافظتك. إذا حفظت لمية الأفعال وأتقنتها، ما بعدها يصير لك سهلا، كأنك تأكل، يصير أي شيء تريد أن تأكل، لأنك لمية الأفعال قد حفظتها. نعم، تعطيك الشجاعة. صحيح صحيح، وليست صعبة، أنا أقول لكم ليست صعبة، يمكن كل واحد أن يحفظها بإذن الله سبحانه وتعالى، ما عليه إلا أن يبذل الجهد. وتفهمها ودراستها مما يعين على حفظها، لأنك إذا درستها سمعتها وسمعتها وسمعتها، وسماع الشيء وتكراره يقره في الذهن. أين نحن؟ إسلهم، إسلهم، إفلعل، إفلعل، اللام في قول إسلهم زائدة، إفلعل لما كانت زائدة عبر عنها بلفظ الزيادة، ليست أصلا. وهناك الميم في الأخير، الميم الثانية في الأخير لام تكرر الأصل زائدة، وهي تكرر الأصل فعبر عنها باللام. إسلهم إفلعل قطرنا فعلنا، قطرنا فعلنا، هذا لم نعرفه. إسلهم من مزيد الثلاثي بثلاث الحق بالرباعي المزيد حرفين، قطرنا من مزيد الثلاثي بحرف الحق بالرباعي المجرد. قال ترمست تفعل، ترمس تفعل، هذا حرف، هذا همزة حرف وصل، ها؟ فيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، فإن لم تكن تدري جوابي فدره. فيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس علم النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، حرف للوصل وليس همزا، فإن لم تكن تدري جوابي فدره. وهو ترمس، هذا كرهه له، ترمس جمع. أهنا التاء، التاء رمس أصله زيدت تاء، رمس ترمس. ثم قال قل ترمست كلتب فعتل، فعتل، نعم فعتل، كلتب فعتل، كلب فل، فلع، لا لا فعتل، فعتل، فعتل، كلب، نعم أصله كلب وضيبة. كلتب جلمط، جلمط، فعمل، الميم زائدة، جلمط كذلك، هذا هذه كلها للحق بالرباعي المجرد. غلصم فعلم، الميم هي الميم الثانية المزن، هي الزائدة، فعلم. ثم دلمس افعمل بميم مجردة وهمزة، بميم ثلاثي مكرر أو مزيد بثلاث حروف، همزة في أوله وميم مضاعفة، الحق بالرباعي. إدلمس إفعمل، إهرمعت كذلك، إهرمع مثل إدلمس، مثله بمثالين، إهرمع كدلمس وزن واحد. وعلنكس إفعنلس، إفعنلس من الثلاثي المزيد ثلاثة للحاق بالرباعي المزيد حرفين، زيد همزة في أوله، إفعن وشنو علنكس، افعن لا، افعن ونون بين الفاء، افعن ونون بين العين واللام وسين في اخره، الهاء اصيله اف ولا زائده، اين هرمى، هرمى للنبي، اين، نعم، هرع، هرع، هرع، هكذا زعموا، اصله هرع وزيد، زيد همزه وميما، وميما افعمل. نعم، قالوا اهرم مع الدمع سال، أصلها رعى، قالوا أصل وقيل أصلها رمع فتكون بناء آخر، رمع إذا إذن تصير إف، إه فعل، آه آه لا لا، إه فعل، إه فعل، على، إه فعل، وقول انتخل كذلك وزن سبق في أوله، في أول انفصل انتخل، هنا لا سبق في اعتدل، انتخل افتعل، نعم هذا المقصود، أن هذا انتخل، اختير، اختير لما اختاره كان يترك وصف. ثم قال وعلوط، اعلوط افعول، هذا عرفناه، المزيدي الثلاثي لثلاثة المعنى في قول بعض، وسيأتينا في معنى أنه بناء مرتجل أو بناء مقتضب، بناء مقتضب لم يبنى على فعل. افعل لسا، افعل لسا، نون وسين والهمزة في الأول وفي الوسط وفي الأخير. وعلو وطع ثو ججت افعو، ما وزن على ثو؟ افعو لا لا افعو لا لا لا لا افعو لا لا. نعم هذه علو وطع افعو ولا نعم عرفنا اعثو ثاج اعثو جاجة اعثو جاجة افعو لا لا. وبعضهم يقول إنه بعضهم يكتبها هنا اعثو ثجت اعثو ثاجة افعو على، فيكون كقول حلولا في الأول. لا وهذا خطأ، يكون تكرار لقول حلولا، ليس هذا هو. يصح اعثو ثاجة عادي بناء من مزيد الثلاثي بثلاثة، اعثو ثاجة افعو على اعثو ثاجة كعشو شبا بيطرة معروف من مزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباع المجرد المزيد في بين الفاء والعين فيعلى. سنبلة بعضهم يقول إن سنبلة أصل، إن سنبلة رباعي مجرد فعلى. نعم بعضهم يقول فنعلى. نعم سبل فنون فيه زائدة. نعم ثم قال زملقة فمعلى من مزيد الثلاثي بحرف الحاق بالرباع المجرد أضمما، هذه أضمما لتسلقى تفعل وجدتني بخللا، أي ضبطها ضبطا محكما وأتقنها، وإياك أن تغلط في الأوزان. فأنا قد ذكرتها لك وقد جئتك بها غريبة لا تجدها إلا عندي رحمه الله وغفر له. فجدتني بخللا هذا ما يتعلق بالأبنية. قال أنتم ذكرتم شيء وشيخ ذكر شيء، لك حتى الكثير من الأوزان اللي ذكرها وأنتم ما ذكرتوهاش، ثم الأذن التقوى وما كرهش. نحن بوينا ذلك، أولا قرر لك ما ينبغي أن تعرفه، وقال لك من ضمها صمل، من ضم هذه الأوزان وجمعها إليه فقد قوي وصلب واشتد عوده وأتقن معرفة الأوزان وحاز وأحرز ما يعنيه. ثم نبه على أن ما فعله ابن مالك فيه نوع تراخ وفيه تساهل، ونبه على أنه قد ذكر أشياء غريبة وأنه فاتته أشياء كان ينبغي أن أذكرها. فإذا وقفت على ما ذكره ابن مالك لم يكن ذلك ناقضا لما ذكر أولا. لماذا؟ لأنه بين أولا أن ما ذكر هو الذي ينبغي أن يعرف، وأن من حازه وأحرزه فقد أتقن وقد استفاد. ثم نبه على أن ابن مالك قد زاد أشياء لا حاجة إليها ونقص أشياء مهمة، فإذا عرفت أو وقفت على التفاوت وقارنت قد عرفت سبيل ذلك، قد أجيب عنه قبل. في سبيل الأصل كيف نعرف هذا؟ بالاستعمال. إما أن على كل حال هنا مناح، وذلك إذا أنك تتقفر كلام نقلة اللغة، إذا وجدت نقلة اللغة يقولون العرب تحاشت الماضي من ودع مثلا، لم يقول ودعه، يقولون يدعه أي يتركه، ولم يستعملوا الماضي منه، لم يقولوا ودع ولا قالوا وذر، فلا تقول ودعه ولا وذره. وقالوا ينبغي أن تفعل كذا وكذا ولم يستعملوا انبغى، بيضة نعم لم يستعملوا بيضة ولم يستعملوا حمرة. كيف نجده؟ قلت استعملوا تجده في باب بيضة، الباء والياء والضاد. ينبهون عن المصدر ويوفدون الفعل. نعم يذكرون ما سمع، يذكرون ما سمع. هم في المعاجم على أي شيء مبنية، مبنية على الأصول، على الأحرف الأصول. ومن هنا هذا مهم جدا أن يعرف. مثلا صاحب الجوهري إذا ذكر مادة تحت أصل فينبهك على أن تلك الأحرف منها، إلا إذا نبه. فمن هنا يأخذون من استعمال الجوهري أن الفعل سنبل مثلا فعل سنبل عند الجوهري أصيل. لماذا؟ لأنه ذكر في باب السين أو باب سان، فترجمه بترجمة هو الترجمة يذكر فيها الحروف الأصول، لا يذكر الحروف الزائدة أو الرباعي أو كذا. حتى ولو كان مهجورا، لكن إذا وجدته ترجمه في باب معين، أو مثلا ترجمه في باب واوي ثم ذكر تحته هو، فتعلم أنه عند الجوهري ووي، فهمت؟ وهكذا. ثم إذا كان الحرف أو البناء أو المادة ذكر بعض تصاريفها ولم يذكر بعض، هو يأتي إلى أصولها فيذكرها تحت ترجمته، يترجم بالأصول، ولا يعني أن تلك الأصول بحذافيرها وكلها مستعملة، لا، ثم ينبه يقول كذا وكذا وكذا هذا المستعمل، ويشرح لك ما وقع منه، فيأتيك بالألفاظ ويبين لك معانيها وبالتصاريف. وقد ينبه إذا كانت العامة استعملت بعض الغلط، قد ينبه ولا يقال كذا، لا يقال كذا، وهذا من لحن العامة وهذا من كذا. أنا عندما يسكتون على مثلا هذا الوزن، هل هذا دليل على أنه مفيد؟ هو سكوت الواحد منهم ليس دليلا، لكن إذا تتبعت المعاجم كلها المتقدمة والمتأخرة، والمعاجم اللغوية، والمعاجم التي شرحت الحديث، المعاجم التي شرحت غريب القرآن، والمعاجم التي شرحت شعر العرب، ولم تجده في شيء من الكلام، فهذا تقطع أنه لم يسمع. إما بالتنصيص أو بالاستقراء. نعم. مثلا والمتقدمون، نعم، والمتقدمون لم، مثلا صاحب العين أو صاحب مختصر العين يغفل أشياء كثيرة مستعملة، يأتي بالمصدر ويسكت. حتى صاحب الصحاح، صاحب الصحاح يأتي بالمصدر ويسكت، وهذا لا يعني أن الفعل لم يسمع. تجد من بعده يذكر الفعل. صاحب مختار الصحاح يقول والفعل كضرب. صاحب الصحاح يسكت، يكتفي بالأصل المصدر، لأن هذا هو الذي وقع له وهو الفصيح مثلا، ثم يأتي صاحب المختار ويقول ويوجه الفعل. إذا لم يكن له فعل تجد صاحب المختار يماشي صاحب الصحاح، وهذا شيء معروف عندهم من معالجتهم اللغة. ثم قد تجد المتأخر كالصواني مثلا يقول وقد سمعت وقد جاء في شعر العجاجي الفعل منه وهو قوله كذا وكذا، فيستدرك. نعم. ألفت كتب كثيرة لكنها مفرقة، فتحتاج إلى مطالعة. هو الأصول هي سهلة إليك، أصول المواد سهلة تجدها في المعاجم هذه، لكن كل مادة، أن تعرف كل مادة وتصاريفها بدقة، هذا لابد أن تكون ضليعا في اللغة، ضليعا. ومن هنا صاحب التهذيب الأزهري قال وقيدت في كتابه، قيدت وعلقت فيه مواضع لم أجدها لغير الليثي، ولم أجدها لغير الليثي وأبي بكر بن دريد، لينظر فيها الناظر فيها، فإن وجدها في كلام عربي محتج به أو في شعر شاعر محتج به فيثبت بذلك ما قال ابن دريد أو قال ليث، فإن لم يجدها فليقفها فليسكت لا يستعملها حتى يجد لها شاهدا. قال أنا لم أجد لها شاهدا، ما وجدت من ذكرها ونقلها، وما وجدت سماعا عند البدويين الذين عاصرتهم، لأن الأزهري رحمه الله عاصر بعض القبائل العربية وسمعهم وحكى ذلك في كتابه. قال أنا لم أقف على علم بهذا، فمن سمع فيها شيئا من شعر العرب المحتج به فليثبت ذلك وليقيده وليجريه، ومن لم يسمع فليقفها. لماذا؟ لأن ابن دريد رحمه الله كان مطعونا في روايته رحمه الله، والليث كذلك والليث. المهم وفي كتابي تخليط ما فيه في الحديث هو الذي يعتر طريق. نعم يقوى. نعم هذا هو مما لا يصح تفرد. لابد له من القول ممن لا يحتمل تفرده. نعم نعم ابن دريد 323 وبعد 23، الأزهري سنة 70 و300، والأزهري إمام وكتابه أصح وأوثق كتب اللغة على الإطلاق، كتابه تهذيب اللغة، وأكثره سماع، أكثر كتابه سماع، وحشر فيه الكتب التي رواها بالسماع وقابل نسخها وقابل، يعني كتابه سماع بخلاف كتاب الجوهري. الجوهري سماع ونقل واستنباط وذهن وتفكير وعقل، الجوهري جمع، هو نقل كتاب ونقل لكن فيه الاستنباط والنظر والقياس، ويأتي إلى عبارات كثيرة يجمعها في عبارة واحدة، كتابه لا تستغني عنه استحيل. وكذلك كتاب الأزهري، لكن صاحب الصحاح بغيتك تجدها فيه سهلة من جهة ترتيبه ومن جهة أصحية المواد التي فيه. وصاحب نعم كالعين كتاب دقيق جدا، دقيق جدا محقق. هو كشرح الرافعي الكبير. وكتاب الفيومي مأخوذ من كتاب المغرب للمطرزي. المغرب في كتاب شرح في شرح عبارات في فقه الحنفية، جاء إليه الفيومي رحمه الله وخطيب الدهشة فنسخه وزاد ونظر في الصحاح والتهذيب ومعجم الأدب وهكذا، ونظر في كتاب العين ونظر في كتب الشراح، كتب ملقح، نعم ملقح مرتب، نعم مرتب، كتاب دقيق ما شاء الله، لكن يفوته بعض الأمور هكذا. لكن ماذا؟ اقتراح هنا في الأوزان لما تكرر هنا تعاون وتجلى وانتسبت له، ومن بعد وبيض وجهه بفؤادين ساحبا، حتى لا يعني حتى لا يتعب الإنسان وحتى لا تلتبس عليه، لو غيرنا انتسب لفعل آخر يكون في نور، مثلا نقول اشتريت له حتى يكون انتسبت له. أنا قصدت، نعم إيه، أنا قصدت قصدت بهذا المثال أن تنبه الطالب لأنه ليس كل ما بدأ بنون فهو على وزن فعل. لن أكون مروحة لكسانة. نعم أنا قصدت بانتسب النون، هو قد يتبادر ذهن إلى أنه على وزن فعل وليس كذلك، وعلى وزن افتعل. فيحتاج الطالب، لا يحتاج الطالب أن لا، هذه يقع فيها كبار العلماء، هذا مثل هذا، مثل هذا الغلط يقع فيه كبار العلماء. نسب يعني مش ممنوع يعني حتى يخفى وجه الوزن فيه. نعم المقصود أن ينتبه طالب العلم. هذا الباب باب الصرف باب دقيق ويحتاج إلى صفاء ذهن وإلى إعمال فكر وإلى دقة. قال العلماء وما زال العلماء يشكون، يقولون يقع من كثير من الأئمة اللغويين أخطاء في الصرف من جهة الوزن، فيقولون الفعل الحرف أصلي وهو ليس بأصلي، ويقولون الزائد وهو أصلي، فيخرجون الكلمة من غير كلمتها، وإذا خرجوا موضع من غير موضع حملوا هذا الثاني على مراد الأول وليس كذلك، فالمعنى يختلف والسياق يضطرب ويفسد التفسير والتقدير وتفسد حتى الأحكام الشرعية بتقدير. فهذا الباب ينبغي أن يضبط. وحتى قال ابن تيمية رحمه الله المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء وانتباه وإعمال فكر، إلى سماع وتأمل وإصغاء، إلى سماع وتأمل وإصغاء، هكذا قال رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.